بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. نتابع فنقول: تخصيص موسى بالخطاب كلاما لحد نصارى لا قبل له، الله بغير واسطة، من وراء حجاب فقط، حجاب انه حجاب الذات. قل تبارك وتعالى: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا. فقال اني متلو من وراء حجاب. قال: كما حصل لموسى عند الطور وما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام الظهور، يعني حين وصل الى سدره المنتهى صلى الله عليه وعلى اله. فهو إذن منة عليهم بتخصيص نبيهم، ولكنه ذكر معه ما يدينهم. هنا ذكر المنن وما يلابسها من فتن ومحن حصلت من هؤلاء مباشرة وهم في مرحلة الانتظار، والذي كان جديرا بهم آن يعرف له قدره، هم ينتظرون رسالة جابهم، يعني يتنكرون رسالة بما يعتبر ناقضا. ربما كان مرتقب أن لا تكون لما جل، لا تتم ما جل منه، ما دار شوف تلطف الإلهي عفونا عنكم فلنحرمكم من تنزيل الكتاب. أنا أخوة عبادة العزل في هذه الفترة الانتظارية من عمومها كما سيجينا من بعد، وطلبوا الرؤيا جراءة منهم من خصوصهم السبعون الذين ذهبوا مع موسى لأسباب معينة سنذكرها إلى ميقات ربه، لأن ذهبوا إلى ميقات من الذي ذكر فيه قد يكون مرتين، فبعض اليمين ما هو مرة، هذا الذي حصل وهم في أثناء مسيرهم إلى ديار الشام. إذن قلوا تعالى: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة لميقاتنا. ثم يقول تعالى: ثم اتخذتم العجل. هذه ثم يجمع فيها الاستبعاد، يعني ثم تصف المتراخي زمانا او رتبه، ولكن احيانا تجيء استعاره لمعنى الاستبعاد الغريب، يعني ومع هذا ورغم هذا. في قوله تعالى في صدر سوره الانعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني مع هذه الايات الدالة على أنه المتفرد، إذا هم يعدلون به غيره ممن لم يخلق لا كونا ولا شمسا ولا قمرا ولا ظلمة ولا نورا. ثم فيها الاستبعاد، ثم اتخذتم، يعني كان الجدير بكم أن تكونوا على سوية هذا الذي وعدتموه، فما ذهب إلا لجانب رسالة تشرفكم وهي ذكر لكم، ذكر لك ولقومك، رسالة الذكر. ثم اتخذتم العجل، اتخذتم ايه؟ حذف المفعول التالي اتخذ، اتخذتم العجل الى اي اعتقدتموه او صيرتموه في الاعتقاد، الصيرة تكون مادية وتكون معنوية، صيرتيه إلى يعني في تصورك اتخذ الذي اعتقد، اتخذتكم يعني اعتقد، ثم اتخذتموه إلى، ثم لماذا الحذف هذا؟ حذف كناية الحياة العجل إلى، يعني كيف اتخذ العجل؟ كما صيح هذا، لكن لا إن خلقناهم مما يعلمون، يعني المني كناية الستر، كناية الحيائية، يعني فيها يعني يستحيل الإنسان أن يتعبد وهو لمن هو دونه بجميع المقاييس. ثم اتخذتم العجلة وقص لا ماشي فقط صنعتم، اتخذ معنى صنع، فيكون صنعتم عجلا، ولكن يبقى هذا المعنى غير ملحوظ، هو نفيس جدا. مما اتخذوه القرآن بينه فيها أخرى: اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، وضفه هنا إليهم من أخرى حملنا أوزار من زينة القوم، تبين مرجع كيف يكون لهم حلي وهم كانوا في في في في في, في وضع الاستعباد والاسترقاق والذل والفقر. ها؟ من أين جاءهم؟ جاءهم وأورثنا القوم الذين سأورثكم على على على قراءة قسام بن سهير بن أشد، وهي قراءة يعني منسوبة أيضا أوريكم دار الفاشق الحسن من القراءة الأربعة بعد العشرة، سأوريكم وجاء ابن جني المحتسب لأنها لشباع الضم وهي كثيرة ولها شواهد في في شعر العرب، سأوريكم دار الفاشق الحسن يدرك كتبت بالواو الزائجة فهي من أوري أولو أولاشي أولئك أولئك أولئك هؤلاء هذه هذه هؤلاء ما فيها شيء، هذه الهمزة على الواو تسمى صورة للهمزة، ما أولئك ما تطلبها هنا تجي في القراءة يقول أولئك فيقرؤون هي لا تقرأ زيد لا يقرأ ساقط لفظا ولكن ثابت خطا، لذلك ضربوها دارت الخلو سميت جباس أهل الضمس دارت الإسقاط أو دارت الخلو نقول فيها صفر يعني صفر صفر في العدد على من الخلو من رقم استعارها على الضبط من من من الحساب اي من العلم بالحساب جعلوا ثم اتخذتم العجل من بعده ضمير الى موسى وعدنا موسى اي من بعد انطلاقي للميعاد هذا الضمير على ما يقدر بجلالة الجملة اي من بعد من ذهابه إلى ميقات ربي وديق من بعده ومن ابتدائية يعني كان هذا لم يكن فيه زمن طويل من بعده مباشرة قالوا استطالوا هو وعدهم 40 ليلة قال لهم بالنسب لكن قال حسب الليل والنهار قالوا 20 يوم معنا نهارا ب20 ليلة ثم استعجلوا فعبدوا العجلة استعجلت يطحير في الخلق تقول عن عجل وأنتم ظالمون يعني ظالمون فيما فعلتم ما سألت آيات الله يعني جديدة جدة غاية في الجدة إن جاءكم وخارقوا عدوكم ويرأت آية الفرق مع النبي موسى الموحد الذي هاش بينكم والزمن وقصرها يقول موسى ومعاتب أفطل عليكم العهد يعني كان زمن قصير ما هو ما فيه طول منسي لهذه الوصول من ذلك قالوا فاعتذارهم اعتذار بارد ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا يعني ما استطعنا أن نتمالك في إشارة إلى أنهم أظهروا الضعف قالنا خدعنا فانخدعنا ولم يكن لنا ملك ولا ملك قالنا لازلنا عبيدا في الباطن وأسرى للوهم وهي قراءة قرية في السبع بثلاثة ملكنا بملكنا بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم المنحرف أحيانا قد يأتي اللباس بعلة باطنة هذا ما كنا يعني كاننا شبه مكرهين على هذا الفعل كنا أحرارا يملك قرارنا أضف إليها فتنا بما معنا من حلي حملنا أوزارا أي أتقالا وسموها أوزارا لأنه كان كلام حولها من أين لكم هذا الذي هو بنيتكم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم الظالمون ثم يقول تعالى ثم عفونا عنكم هذه الجملة الثانية فيها محل المنة يصعدون إلى محل وعفو الله أن هذه الخطيئة الكبرى وسيجي عفو خطية أخرى قريبة منها نحن بسبب وهم الحس والمادية وأن الحنين إلى ما كان عليه الأقوام الآخرون الضالون لأنه كانوا تحت السلطة الوطنية الفرعونية أخي الفرعون كان يقول ما علمت لكم من إله غيري فقد لي هذا الغلط ثم عفونا عنكم من بعد ذلك سبب واحد هو لعلكم تشكرون معناه تعرفون هذه المنة فلا تعودون إلى مثل هذه الخصيلة تعرفون أن الشكر بجاي من بيته معرفة، معرفة من يستحق أن يعبد وأن يؤله. الله الذي خلصكم وخصصكم، أما الشيء الذي لا أثر له في وجودكم، لا في الماضي ولا في الحال ولا في الآن. الورم من الترشيد لعلكم، ولعلنا في القرآن كما في أسلوب العربي، لا تخرجوا المعاني ثلاثة، مرجعوا إلى التوقع كما سبقنا الذي أقام عليه المعاني كلها صاحب المغني وخير. لعل توقعية، التوقع قد يكون رجاء وقد يكون إشفاقا، فهو مع المحبوب رجاء. لعل حرف ترجين، ترجين تكون مع المحبوب. لا اجتهد لعلك تنجح، تنجح النجاح محبوب، لعلك ترشد لعلك. هنا يكون في المرغوب لعل الساعة قريب، يكون للإشفاق. لعلك باخع نفسك ألا يكون قاتل نفسك، لا إشفاق، لعل الإشفاقية. وهذا يعني عند بصرة والكوفة معا. ثم تجيء لمعنى التعليل، وهذا أثبته الأخفش والكسائي من الكوفة، والأخفش أجل تلامذة السيبوي البصري، فإن يكون هذا مثبت لهم، يعني لهما يعني المدرسة المصرية والكوفية. ثم خص أهل الكوفة، خص لعل بمعنى الاستفهام، وهذا أثبته الكوفية، ومثلوا له بقوله وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع، وإن أدري لعله فتنة لكم. وقالوا الدليل عليه وتعليقه فعل الجراية عن الأثر الظاهر في فيما بعد، تعليق الفعل بلعل يدين به بأن لها الصدر، أي لا هي استفهامية، لأن هذا لا يعلق بما ليس له محل الصدر، لأن فعل الترجي ليس له محل الصدر، فهي بمعنى الاستفهام. يقول وإن أدري لعله فتنة أدري هل هو فتنة لكم، يقول معنى على هذا الاستفهام. وفي ومن نظم شبك الشبك لعل للتعليل والتوقع مستفهما بها لكوف الماعي، هذا في شبك الشبك شبك، لعل للتعليل والتوقع مستفهما بها لكوف الماعي، الكوفاء يستفهمون بها يجعلونها ايضا الاستفهام. والذي خصها للرجاء حتى مجيئها للتعليل قال انما هو الرجاء في جانب المخاطب، انه يعني لعلكم المتحدث الله، والترجي توقع، التوقع تردد، والله تبارك وتعالى يعلم الغيب لعلكم. فقال لا يجيء التعليل هنا، الرجاء في جهه من راجين ان تشكو، عفونا عنكم لعلكم، اي نعنكم لتكونوا على رجاء الشكر، معناها ان تكونوا قاصدين لان ترجو، او ليكون الشكر منكم فتكونوا لا للتعليل. وهذا إن شاء الله لا حرج فيه، التعليل وأفعال الله وخطاب الله هذه إن شاء الله كلها واردة، والتعليل المرفوض إنما هو التعليل الذي يرجع بفائدة على المعلل، وهو الله تبارك وتعالى يرجع عليه من هذه الأشياء فائدة أبدا إلا كماله. لعلكم تشكروا، وهذا فيه إشارة إلى أن شكر النعمة بتقدير المنعم، ومن صور تقديره هذا من اعتراف المسمى عبادة. العبادة هي عنوان المعرفة والحب، ما تجيبوا إلى أن العبادة عنوان من وعي الخدمة، خدمة على مقاصد خدمة باطلة أبدا، وإنما عنوان من تزكي، أنت وأنت تعبد تعرف وتحب الذي تعرف وتتأهل على هذه المستويين العلم والحب. علمنا هذا الحب من هذا، ودجع متى العبودية العالية. لعلكم تشكرون، الشكر إظهار النعمة، تقول ناقة شكور، ناقة شكور يعني أنها إذا رعيت سخت يعني درت باللبن ماشي شحت به، يقول هذه شكور تظهر النعمة. وقيل إنها يظهر فيه السمن، يعني عندنا ناقة غير شكور معناها أنها ترعى ويعتنى بها ومع ذلك لا يظهر عليها أثر النعمة، هذه غير شاكرة كأنها كافرة. الشكر في الأصل إظهار النعمة عليك، وإظهار النعمة هو هذا، الله أنجاك وفرق البحر بك وخصك بالكتاب ونبيك بالخطاب، ثم تجي لتضع آلاك تحت قدم عجل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له، فإنها لا تعمى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. انتكاس الوعي، انتكاس نقبة، نقبة الفكر، أزمة الضمير والوعي، كل هذه الأشياء مندرجة في مثل هذه المسألة. ثم يقول تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب وعدناه فحقق الوعد، وآتيناه الكتاب رغم ما حصل منكم في جمال الانتظار مما يوجن بتمام الارتياب، كأنكم تشكون في هذه الأشياء كلها. آتينا الكتاب ومعه الفرقان، هي الآيات الفارقة ومنها آية العصا، وقيل ان الفرقان هو الكتاب ولكنه عطف عليه من باب عطف مرادف او من باب تنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الجوات، لانه دائما العطف يدين بنوع خلف، الكتاب والفرقان. فالكتاب لانه سورة الاولى نزل مكتوبا ولم يتلقاه موسى كلاما كما في القران، وكتبنا له في اللوح وفي نسختها. وفرقان باعتبار أنه نزل للفرق، نزل يكون باب عطف المرادف، وعندهم اكتفى في التغاير أن يكون على مستوى اللفظ، ويستدل له بالأبيات المعروفة: وألفى قولها كذبا ومينا، الشعر الكذب هو المين، كان تعاطف أحيانا عطف المرادف يجوز توسيعه. الأحبة جاء هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد، النأي والبعد، النأي والبعد، العطف ترادف البعد. ولكن يقول لا شيء، وإذ موسى الكتاب والفرقان، أي أيوة ومعه الآيات الفارقة. وهذه الآيات الفارقة فيها العصا واليد البيضاء وفيها تمام تسع آيات، وهذه شهدتها الطيار المصرية في عهد فرعون وجنوده وأهله، قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، صنع عليهم الطوفان والشرات والقملة. تعرفوا بأن موسى حين دخل إلى مصر لم يقع فيها أياما ثم أسرى زمانا طويلا، تقال العلم زيادة من 40 سنة هو يدعو إلى الله هناك. ولذلك هو الذي أسخطه على فرعون بقوله: ربنا اطمس على أموالهم، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة، ربنا ليضلوا، في القراءة ليضلوا عن سبيلك، تيمارسوا الضلال والإضلال معنا، ربنا اطمس على أموالهم وشدود على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. لا يمكن النبي جاء برسالة الرحمن يصل إلى هذه الليلة، استوفى كل شيء، استوفى كل وسائل البلاغ، ربنا اللي يتمحضوا للضلال والإضلال أصبح يخاف على احتال، ولكن يريد أن يغادر الأرض ويحبس الخروج، يدل على أنه حتى قال: قد أجيبت دعوتكما على انتقال 40 سنة على دعوته وإجابته، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. شو كدير؟ لا يعلم الشهد مقام كدير. طيب جهلة، جهلة، استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. في وقف الأبصير رحمه الله وقف يدلنا موسى الكتاب ومحمد الفرقان، وهذا التقدير مختلف، لأنه الفرقان هو عنوانه من عناوين الكتاب على رغم إعلام الكتاب الخاتم، وفيه إشارة إلى أن المخاطبين اليهود المعاصرين ممنون عليهم بكتابهم والكتاب المصدق، وبعض المغربين أيضا وجهت وله شواهد لا في النحو ولا في كلام العرب، هذا العطف على مقدر سيدنا موسى الكتاب وموسى ومحمد الفرقان، كما يقدر الفعل حين قد يقدر الفاعل أتينا أو المفعول. أتينا موسى الكتاب ومحمد الفرقان لعلكم تهتدون، أنا احتبعت أن المحمدية كانت لأجل هدايتكم. وقال تعالى في صدر سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كل من جاء بهذا الشرط من أي أمة من أي فريق من أي قبيل إلا وفي القرآن هجايته، فيها هجاية التخصيص هذا إلا بهذه الصفة. لأن عندنا التمييز قسمة تمييز سيسمي ونانو تمييز عنصري وطبقي، هذا تمييز مرجعية جاهلية، لون إيه بيض لك حلو لك حلو بيض ولا زرق الأحمر ولا سلالي أبدا، ولا مقاسي أنا طوال ولا بيع أنا ولا تفضيل القصيرة أبدا، ولكن تمييز تمييز بالمعنى للمتقين، هذه صفات وفيها اكتساب وفيها قمة انتساب، هذا يقال فيه تمييز مرفوض، وإلا لما كان للذهب ميزة على التراب ولا للجواهر ميزة على غيرها ولا الأنواع من الأشياء. وهذه الامتيازات لا تستغل للإطاحة بالمميز عليه وإلغاء وجوده أبدا، وهي موجودة حتى في أسرار الوجود. شوف الحجارة المتفقة في بنيتها كالطوب، فإنها تجعله في الجدار، ولو قدرت فيها إدراكا فقلت لهذه طوبة إذا أختها الأجرة أي أتسمحين لأختك بأن تضع تقلها عليك، فلو نظرت في نفسها لقلتني مثلي ومثلها لما تتقلني، ولكن لو نظرت إلى الجدار الذي يتوقف بينها وعلى دلع الجبار لقلت لها مرحبا إننا في خدمة الكل. فهذا التمييز الاعتباري لأسرار أخرى هذا أشياء لا يمكن أن تزال أبدا، هو من أسرار الوجود، أسرار الوجود. وإذ آتنا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، في كل منة عليهم بإنزال الكتابين إدراجا إدراجا. ثم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه، أولا قبل أن ننتقل نميز في معرض المنن طوال هذا الشمس المنني، مننا بدينا بي وإج وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم وإذ وعدنا موسى 40 وإذ آتينا موسى الكتاب، نفس المطلع إشارة إلى هذه، كأن هذه النعم هي على سوية واحدة، لأن فيها إيجاد متفرج تخليص المتفرد وفيها تخصيص المتفرج بالكتاب والخطاب. ثم حين الانتقال انتقلنا إلى مطالع أخرى في سياقها سيجي وتذكر بمنن، ولكن ليست منن ابتدائية، منن ابتدائية الله الذي خلصه ابتداء، الله الذي قرر أن ينزل الكتاب وأن يخصص موسى بالخطاب، لكن هذه جاءت ليست ابتدائية وإنما بعد حصول أمور كانت منهم، فتكون كأنها جاءت معقبة لأمور وطئ لها بأمور ترتبت على أمور. وإذا جاءت مرة بعنوان وإذ قال موسى لقومه، بعنوان مقالة في موسى، هنا مقالتهم لموسى، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، هنا بعنوان مقالة موسى، هنا مقالتهم لموسى. وكل هذه التي ذكرت هنا توطئة لمحل المنة، لمحل المنة فيه وإذ قلتم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، فين محل المنة؟ وفي فتاب عليكم. والتوبة هنا أنا قبول هذا المتاب بشرطه الذي ارتبوا عليه، وهو هذا الحكم من قتل إجراء القتل أو إيقاع القتل حدا على مرتكب كبيرة الارتداد، هذه التي إما أن يقتل واحد نفسه إذا كان قد تلوث بخطيئة الشرك، وإما أن يسلم رقبته ليقتله الذي لم يقع في هذه، كلاهما محتمل، ولكن هذا الثاني أقرب لأن النفس تطلق على المماثل، فإذا دخلتم بيوت فسلموا على أنفسكم أي على إخوانكم، إطلاق النفس على المماثل، اقتلوا أنفسكم أي ليقتل بريئكم عابد العجل عبد وتلطف الله بهم في رواية فأنزل الغمام وجعل الذين عبدوا العجل في وضع الجتي يعني الجت على ركبهم وما جاء أناقهم ثم ظهر أجل أناق للآخرين فقصوا. هذا الحكم اللي فيه بعض قسوة وفيه تطهر أيضا وتزكي فيه محنة فيها بعض التطهر. لذلك الله تبارك وتعالى لم يمجدها لم يجعل هؤلاء استئصال هؤلاء نقل فتاب عليكم أي نسخ هذا الحكم ثقيل في التوبة. هو التوبة شو بقتل النفس أو قتل هذا أو أنه تاب يعني أنه توقف. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وإظهار الله تعالى الآمر بالتوبة هنا بعنوان البارئ في إرشاد إلى معاني مهمة جدا في سياق ذكر الحدود. لأن الخالق هو الذي يجيد الأشياء بالخلق جدا منها جمع على خير مجال ففيه إظهار لصفة الاقتدار. أما البارئ ففيه إشعار بقدرته على خلق الأنفس. قال برأ النفس برأ النسمة يكون بخلق الأرواح والأنفس وإحيائها. والمصور مانح الصور ومخصص كل وجود بصورة كل موجود بصورته وكل عضو بهيئته. مصور مانح الصور ومعطيها وظائفها في أماكنها أشكالها. هذا منتصب وهذا مكب وهذا هذا على أربعة هذا على رجلين هذا على أعداد منها هذا يمشي زاحف على مانح الصور الله. فكان الله الخالق البارئ المصور تغطي أثر الفعل الإلهي في الموجودات إشاوة بالاقتدار وتصويرها بأثر التصوير وبرء الأنفس التي هي قمة الموجودات. لا بصدد تطهير نفس تلوثت بالإشراق. فالذي برأ هذه النفس وانشأها والذي طلبها بأن تقدم نفسها لكي تتطهر بهذا اللون من الألوان الإزالة أو الإطاعة. توبوا إلى بارئكم الذي برأ أنفسكم فقدموها له كما قدمها لكم لأنكم جئتم بأكبر خطيئة وهي إنكار هذا الوجود البارئ. أنسيتم أنفسكم هل كان لهذا العجل أثر لخلق إنشاء هذه الأنفس أين ذهلتم؟ توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فجاءت فترتيبها بالفعل بيان بما تكون التوبة. أن هذا القتل مش مرتب على التوبة مبين لها أو تقول فالفصيحة. توبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فجاءت فترتيبها بالفعل بيان بما تكون التوبة. أن هذا القتل مش مرتب على التوبة مبين لها أو تقول فالفصيحة. قول تعالى فتاب عليكم أي ففعلوا فتاب عليه. وهنا بالتوبة الثانية قبل توبتهم ورفع المصاب قبل المتاب ورفع المصاب. إذن هذا منة الباشر بقبول التوبة وغفر الحوبة ونسخ هذا الحكم في التوبة المرتبة عليها هو الذي هو موجود. يعني نحتفي في الحدود حكم الارتداد ولكن هنا إن الشريعة وكتبنا له أن النفس بالنفس لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منها المفارق التارك لدينه المفارق للجماعة. والقضية ترجع لارتداده كفرا أو لاعتدائه على دين الجماعة بإعلان هذا الكفر تحديا لهذا المقدس عندهم. مسألنا أني مباحث في علم مقاصد هذه الأحكام. وإذ قال موسى اذكروا هذه الأمور وما ترتب عليها. موسى لا يريد أن يتركها هؤلاء الذين عبدوا دون اغتسال وتطهر ودون إشعار منهم عاتبهم وعاتب أخاه أنه لماذا لم يلتحق به ولماذا بقي وسط هؤلاء، واعتذر إليه بأنه فعل كل شيء. ومع ذلك والقسوة التي ذكرها القرآن وهي في محلها، لأن المشاغر غضب تألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أمي ابن أمي ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبث بي الآن. قال فعلت وعجلت وانفصلت واخذت الذين لم يفعلوا ذلك، هذا غايتهما. ومع ذلك لابد من أن يكون موسى على هذا اللون من الوالي الشهور هذا الانحراف الخطير. ثم زاد خطرهم، قال موسى لقومه يا قومي، وعندنا في القرآن ربما مرة تكررت فقط، قال موسى لقومه يا قومي، قال موسى لقومه إنكم ظلمتم، هذا اللون. قال وناداه، وهي في الموطنين فيها إشعار بخطر محدق أو منة عالية، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أعرفتم هذا ولا بد لكم من توبة، التوبة ثقيلة، لا بد من أن تقدموا أنفسكم، لأن المنكر لربه الموجد الباري يستحق أن يشرب منه أثر البر. تقول هذا الذي صنعك مستلست موجود غيرك هو الذي فعل، أنا أجي تستردك. فنسب أن يكون هذا اللون من ألوان الحكم على قسوته، مطهرا ومكفرا وفي نفس الوقت زاجرا. أنا من حق الحياة قمة أعطى مني ثم تنكرني، باب لقبولك في رحاب القدس تطهرا، ذلك خير لكم عند بارئكم. هنا الواحد هنا يقدم نفسه باب التضحية ويشعر بهذه اللون من الوان الإجهاتي لهذا الحج، أنا اعتصار غاية وسخاء بالنفس في هذا المقام، وفيه استشراف لمقام الدهر التام. فهذه ضرب من ضروب التزكية والتأهيل لهؤلاء، فلا تحسبوا أنه ضرب من الوان القسوة، وقد الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاصبروا سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ذلكم خير كله، خير لكم بكل المقاييس عند بارئكم، تكرر شيء عنده تكرر البارئ، البارئ لإشعار بقضية المنة بالنفس خلقا وإيجادا. الله ميزك عن هذا الذي تعبده بأن برأ نفسك إنسانا سويا، فأسقطت اعتبار هذه المنة وانطرحت من يدي العجل، فهاتي هذا الامتياز. فتاب عليكم والباب مفتوح لغيركم، إنه هو الدور، أي بمقتضى وصفه لا لشيء يرجع إليكم. دائما المنة حين تكون ابتداء من الله فيها إشعار بأن ما أنت فيك شيء، وإنما هذه رحمة منه مقتضى وصفه، لا بد من يكون لهذا الوصف أثر، أنت وقد تعلق بك فحمد الله أن كنت أثرا أو متعلق لهذا الوصف لله. هذه من صفات الأفعال التي لها متعلقات قدر، وذلك صح أن تكتر الصيغة فيها ويقال تواب، ما جاء في القرآن تائب، الله تعالى تواب يعني ملهم التوبة وقابله، يلهمها يقبلها ويضع لها تشريع، إنه التواب ومرد التوبة إلى الرحمة وهي صفة ذات، يعني ماذا يتوب لأنه رحيم، دلوان من الموازن. تبعلكم إنه التواب الرحيم. ثم انتقل القرآن إلى منة أخرى ومحلها قريب من هذا الذي ذكرنا، قبول التوبة هنا الصفح والعفو عن خطأ آخر أو قل خطيئة، سببها سيطرة أو سلطان الحس، سلطان الحس والمادية في فكر هذا المتلقي هم بنو إسرائيل هنا، لأنهم حين جاء موسى بالكتاب وبالألواح وقال إنني سمعت عن الله من الله خطاب وصرفني به وهذا كتاب من قال سيدي لن نقبل منك حتى نسمع الذي سمعت ونرى الله الله بل ونرى ترينا الله سعر. قيل إن هذا حصل من 70 الذين اختيروا، وهذا أيضا وارد، وعليه يكون هذا للعلة أيضا في خصوصهم ومنخبته وخبه. أنا إذا كانت عبادة العجل من عمومية فقط كان هذا مطالبة الجريد جراءته معنا هذا لوني ولوني إنزال الغيب العلي في صورة مجسد حتى يمكن أن تحيط بأبصارهم حتى للنوم ثم جعله متوقف، جعل الإيمان متوقفا على هذه الإراءة جراءة. قيل إن هذا حصل منهم بعدما انطلقوا إلى حيث أوحي إليه بالجانب الأيمن من جبل الطور فسمعوا الكلام، طلبوا منه أن يسمعوا فسمعوا منه الكلام الإلهي وجنخبهم وكانوا هم خيارهم. قال تعالى اختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا لميقاتنا نجباءهم وصلحاءهم. وذلك قال نيت في الاعتذار لما صوحي قرسين ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة تضل بها. فتنة الإنسان أحيانا قد تجيه هذا الحس يغلب عليه فيسأل لا حقيقة لهلته يعني تكون من قبل ما لا يتحقق ولا يطلب جعله شرطا في بناء الحقيقة المعرفة جعله. فقالوا ما يكفينا هذا لابد من أن وإلا لا نؤمن لك، فمعناه إما تمرد على الطاعة نؤمن لك، لأن إذا عجيت آمن بالله فمعناه الانقياد والتسليم، نؤمن لك لننقاد لك، فهذا أن يتوقفوا على حتى ترين الله جهر، فليكون هذا منهم إعلاما بكفرهم. وقد يقال أنه فعلا فيه لنؤمن لك في مسيجي، لأن عندنا لن تنفي سيفعله كما قال شبوي، لا تنفي يفعله، تنفي الحاضر وما يقرب منه، بينما أو الماضي والحاضر وما يقرب، بينما لن تنفي سيفعله أي المستقبل. وإذا جعل بعضهم للتأبيد لهذا المعنى نفي الآنات المستقبلة لن، إما مؤكدة أو مؤبدة على القولين في النحو إن كان اختار بعض المحتجلة شهادة لتأييد مذهبه في الباب سيجئون إن شاء الله. نقول الله تبارك وتعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل في مسألة في سورة الأعراف وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم وإذ قلتم يا موسى مبعثا لن نؤمن لك حتى نرى الله أتكرتم فأخذتكم الصاعقة لأنكم تعجلتم ما ليس لكم يعود بك أن سألك ما ليس لي بعلم. حتى موسى حين طلب الرؤيا طلبها تشوقا أو لا جعلوها شرطا في الإيمان وفرق بين المسألتين، لأنه حتى نرى الله جهرة هو من الجهرة معنى غاية في الإعلان. الأصل في الجهر أن يوصف به الصوت، وإنما توصف به وصف به الصورة لأنهم كانوا في سياق السماع كم كانوا ما أغنهم سماع الكلام عن الرؤية وهي منه. أنت حين تسمع لما تسأل هل رأيت أو لابد أن أرى؟ في ذلك في وقت هؤلاء الذين خصوا بما خصوا به فإنهم تطلعوا إلى أشياء أخرى فوق إمكاناتهم من جهة ثم جعلوها شرطا في تسليم لموسى. وذلك سيكون بعدها أنه حتى بعد الساق أو طلب منهم الأخذ بالكتاب فتمردوا عليه إلى أن جاءت آية رفع الطور ونطقنا وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة فتترتب هذه الألوان من التمرد في انتظار موسى عبدوا العجل. لما صاحب النخبة وسمعوا قالوا نريد الرؤية لما حصل الصعق تعجيبا قالوا بعدها نحن لا نريد تحمل هذا الكتاب وليس لنا قبل بتحمل هذه الوصايا، حتى أخذ عليهم الميثاق ويدنا تقريبونه خذوا ما آتناكم بقوة واذكروا ما فيه، وجينا إن شاء الله مباحث تتعلق بهذا المعنى. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله شهرة، أي بهذه الآية، هذه الآية الفانية، أن ترى تحيط بعينك التي لا تستطيع أن تحيط بالشيء دق ولا بالشيء جاك عضب، لا ترى صور الأرض بعينك هذه، والإنسان ميكرو ولا المكرو ولا الشيء الكبير الشيء الصغير جدا إذا خرج عن مقاسة الرؤية، إنه المرأي المحسوس والمتجسد والمتمثل، والغيب أبدا لا يمكن أن يراه تراه بعينك الفانية، وليس في هذا نفي لإمكان الرؤية أبدا كما سيجون إن شاء الله في بابه. قال حتى نرى الله فجعلها شرطا في الإيمان، وهذا غاية في جراءتي وإلحاق الغيب بالمادة، مع أن المادة ليست غيبا لأنه الغيب يحكم المادة، وهذا صورته فينا يعني، فأنت صورتك مادة ولكن تحكمك روح هي من قسم الغيب تنج عن الوصف. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم شؤون الغيب، ويدرك وهي فيك قطعا ويقينا تحسها، لا تدري أين هي ولا كيف هي ولا كيف تعمل وتشتغل فيك فيك. ويقول الجواد أرى إرادتي تحكم مادتي، فأيقنت أنها لا أصل في عدتي. تريد هذه اليد أن تنقبض فتجي، يقول تعالى فأخذتهم الصاعقة. الصاعقة سواء كان بالصيحة أم بنار، لأن الصاعقة صوت يسمع أو نار، ولا صواعق أثر الرعد في الأصل يكون برق وقد يكون مصحوبا بصوت رعد أو برق، الصاعقة تكون صوتا تكون نورا ونارا. فيقول أخذتهم الصاعقة صعقوا بصاعقة فقدوا الحياة بسبب، هذا فيه إشعار جملا بأنهم ليسوا في محل الإطاقة، هذه صاعقة أدلتهم، نور رأوه أو صيحة سمعوه، إما خطفت أبصارهم فماتوا وإما صمت أذانهم فصعقوا، هذا من الغشيان أو الموت الموقت الذي جرى عليهم، هو فيه تحسيس لهم بأنهم في محل الضعف. فكيف يتصورون أن بإمكانهم أن يروا الله جل جلاله بقدسه وكماله وجلاله جل في علاه. فأخذتكم الصاعقة، إذن أنا أخذ الصاعقة للإدانة بجرم، قبل قبول التوبة بحكم، كلاهما مر، كلاهما مر، هذا توجه تناسب بين ذكر الله. ثم بعثناكم، هذا محل منا، هذا الإحياء، هذا البعث، هذا الإفاقة، على تقدير أن هذا كان موتا أو كان نوع من أخذ الوعي كله بسبب ما حصل من أثر صاعقة، وهو أثر بسيط من أفعال الله، فكيف يحصل بذات الله العلي جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم لو حجابه النور وكشفه لأحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلق، يعني في إشارة إلى تقريب إلى أن المسألة أن أنت ممتنع أن ترى هذا الكمال، وهذا شيء معروف حتى في عالم المعارف التي تتوقف على المقاس والتي لا تتوقف على مقاس، التي الآيات في ظهور مسمى تعالى باعتبار ذاته الباطن التي لا يدرك، ولكن باعتبار آياته الظاهر الذي لا ينكر، يمكن أن تنكره عظمة آياته أغنت عن الدلالة على الذات. وسبق لأنه في باب المعارف هناك من الأشياء التي تكون متعلقة للمعرفة بأقوى مما تتعلق به المعرفة الظاهرة والحسية، سيدخل إلى بيتي فيجد تغييرا معينا عن الترتيب الذي كان عليه، فيتأكد من وجود فهد بالقطع. والجيء لي بألف دليل أنه هو بسبب ما رأى من الأثر يقطع بوجوده ويحلف عليه. الصندوق ففتح والبيت مفروش فنزع فراشه، وهذا الأثاث على الترتيب الذي فقلت، ثم يقول أنه لا أحد دخل. بدائه ملتصقة بأصل الفكر. إذا تصورت زوالها كان يمكن تتصور وجود المعرفة بدون رقائش العلم. بدائه العلم لا يمكن أبدا، هذا دعوة إلى إنكار المعرفة من أصلها. وإذ قلتم يا موسى لن أؤمن لك جراء حتى، وعلى أكثر من الله شعرة أنه من ممارسة الضغط عليه ليأتي ليستجيب لطلبهم إلى غايته. يقول ما كانش الجواب من موسى، كان الجواب مما حصل، فأخذتم الصاعقة لجرم ما، لفداحة ما قالوا، فضاعة ما فات به نطقت به فعله. وهم ينظرون، الجواب ينظرون في حال فيها عجب. يقول المفسرون أخذت بعضهم فصعقوا، وبعضهم ينظر أثر الصعق فيه ليشاهدوا الضعف، ثم بعثوا وصعق الآخرون لينظر الآخرون أثر الضعف فيه. فهذا النظر الحسي مؤكد لمعنى ما شيقت له هذه الآية المسمات بأخذ الصعق. وهم ينظرون لحتما شهود الضعف وشهود المنة، سعيد مشهدية، والمشهدية تقوي اليقين خصوصا في ابتداء السلوك. مشهديات معجزات، ثم يجون إن شاء الله ترادف هذه الآيات في نهاية السياق صمت المنن. بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون في الآية الأولى، فتاب عليكم إنه التواب الرحيم هنا، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، تشكرون الله على هذه النعمة اللي هي نعمة البعث ونعمة العفو عنكم بعد ما صدر منكم. تسمية هذا خطأ أو تسمية خطيئة، وضمه إلى الخطأ الأول الخطيئة. وجمع سياقين لتقول هذا اللون من ألوان التلطف الإلهي والتعطف السني من ربنا جل في علاه بهؤلاء الضعاف لكي يتأهلوا. هذا أحد مشهد قبل توبتهم وأسقط هذا اللون من ألوان الشرط الثقيل، قتل للنفس التي جنت، ثم جوابا على طلبهم تعجيبا لما لا يدرك، وتصحيح لمسألة الوعي في حقائق الغيب، ليس هذا سبيله، ليس سبيل الغيب أن ترى. ثم إظهار هذه الآية فيهم بأنهم لا يتحملون حتى هذه المشاهدات، فكيف يتحملون رؤية النور الغيبي الأعلى. ثم الغرض من كل هذا من إزالة الجهل للهداية وإراءة هذه الآيات الشكر عليها. والهداية هي هداية إلى الشكر نفسه، افتحت في المقاصد. الهداية إنما هي للشكر، لتكون في مستوى ما وضعت له أو وضعت فيه وخصصت به، تكون في مستوى إظهار هذه المسائل منك. أنا عبد لله الأعلى، هذا إلهي، وهذه آياته وبنيته، هذا السبيل إليه، وهذه رسالتي في الحياة. هذا الشكر، هذا لأن الكفر ظلمة. الكفر تغيير للأوضاع، أوضاع الحق والمنطق والعدل والتصور الكمالي. بينما الشكر هو إظهار لهذه الأشياء بما ينبغي أن تكون عليه. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظل عطف على بعثنا وفي طيم لأنه من المادة لقصورها وجبتها إزاء المنن الأولي. وظللنا بعثنا وظللنا ومننا وإذ ظللنا أبدا، فما كان لهذه الأنواع من منن المادة أن ترتقي إلى صف المنن العليا التي ذكرت قبل، تخلص من الرق. وفي الحقيقة أنها تخلص المعنوي، وإن كان مادين في صورته. الله، هذا بحث إحياء للروح وتحرير له، ثم إيتاء الكتاب، تخصيص النبي بالخطاب، قبول المتاب. لكن لما وصل إلى إضلال الغمام والإكرام بالطعام والأشياء التي سجمها فإنه أعطفها على وبات ناقم، مجرد عطف في تحويل المطلع في الحديث عن المنن. وهذه الأشياء سياقية لافتة لنظر المتدبر. وظللنا بعثنا وظللنا عليكم، وجبنا إن شاء الله سياق هذا النوع من وين الإضلال، متى كان وما سببه، ما سببه، ما الذي حصل حتى يحتاجوا إلى إضلال، ليس لهم مساكن، ليس لهم دور حتى يحتاجون إلى إضلال، كيف كان هؤلاء الناس وهم في طريقهم إلى ديار الشام والأرض المقدسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتلم بها شعثنا وترد بها غائبنا وتحفظ بها شاهدنا وتحصنا بها من كل سوء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية في أرضنا، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرتها، ولا هما إلا فرجتها، ولا حاجة إلى فرض إلا قضيتها، ويسرتها فيسر أمورنا واصلح صدورنا واختم بقية الصالحة أعمالنا يا ربنا. آمين آمين والحمد لله رب العالمين.